طلبة العلم الصغار تستطيع أن تقول له الأخ فلان أو ليه هذه ما تشكل علينا، لكن يشكل عليك إلى أتاك من يتسنمون بعض المناصب ويقال الشيخ فلان وهو ما عنده علم، ما عنده علم غاية ما هو، لكن شهادته هي اللي حطته في المنصب. إنه ما عنده علم، علم شرعي عنده علم، لكن شهادته وصلت إلى المنصب. شهرته، شهادته، شهادة. هذا اللي صحيح. وأنت في الداخل في نفسك تشعر بأنك تقول الشيخ فلان وأنت تشعر بالمضاضة والمرارة. أي هذا نقول لك أنا غصب، يعني مثل ما قال أول تسليب المحالة، تعالج المحالة ما أدرك بها. سبحان الله، أنتم تعرفونها؟ البكرة اللي تكون على البئر يكون عليها الرشاء من أجل استخراج الماء. فعلى كل حال حقنا أنه مشكلة، لا بل أصبح الآن عندنا أظن في عرفنا أن كلمة الدكتور أعلى من كلمة الشيخ. ما دي هذا التصور صحيح ولا لا؟ نعم. لا مو ما صحيح. هذا يختلف باختلاف الناس. إذا أطلق الشيخ مثلا على رجل عالم معروف بالعلم فهو أكبر من الدكتور، وإذا أطلق الدكتور بالنسبة إلى من هو دونه فهو أكبر من الشيخ. يمكن نعم. وشارك عنده؟ من العوام كلمة الدكتور هي أكثر شيء منتهى العلم في أي مجال. كنا نعرف في بلادنا ما نعرف الدكتور إلا الطبيب، طبيب الأبدان فقط. نعم، رحل للدكتور. وأيضا نحن نبدل الكاف خاء. لكن تغيرت كثر عند الكاف الحمد لله. لكن الشيخ في شيخ نبدأ نقول لهم الأخ فلان أو أبو فلان أو أستاذ فلان، ولا شفنا وثم عروجه ولا ضغط صدره وقلنا لا بد إن إذا ضغط صدره طيب خاطر ما يخالف. ونبدأه بالأخ. نبدأه بالأخ. بس أخشي أزعل، ترى بعض الناس إذا لم تقول له يا شيخ زعل. هو لو تقول لو تقول له الأستاذ زعل، الأستاذ لو تقول له زعل. صحيح، يبي شيخ تبت صنف إياه ولا روح القاضي ما علينا. نعم، ما هذا السؤال يا سلمى؟ ايش؟ ما ادري والله هذه ما هو عندنا الكهرباء، هو موجود هنا ولا انت ازرق الادرج وشف تسمع ولا؟ وقال بعض اصحابنا المتاخرين انما يعتمد قوله انا اهل للفتوى لا شهرته بذلك، ولا يكتفى بالاستفاء. أنا أهل الفتوى معناه أنه زكى نفسه، هذا هو الذي يجب أن تبتعد عنك إذا قال أنا أهل الفتوى. فالشهرة عندي أنا أولى بأن تتبع من أن يقول أنا أهل الفتوى. ويجوز قبل يا شيخ ما قرأته، ويجوز استفتاء من استفاض كونه أهلا للفتوى. نعم صحيح. وقال بعض أصحابنا المتأخرين إنما يعتمد قوله أنا أهل للفتوى لا شهرته بذلك، ولا يكتفى بالاستفاضة ولا بالتواتر، لأن الاستفاضة والشهرة بين العامة لا يوثق بها وقد يكون أصلها التلبيس، وأما التواتر فلا يفيد العلم إذا لم يستند إلى معلوم محسوس، والصحيح هو الأول، لأن إقدامه عليها إخبار منه بأهليته، فإن الصورة مفروضة في من وثق بديانته. ويجوز استفتاء من أخبر المشهور المذكور بأهليته. قال الشيخ أبو إسحاق المصنف رحمه الله وغيره يقبل في أهليته خبر العدل الواحد. قال أبو عمرو وينبغي أن نشترط في المخبر أن يكون عنده من العلم والبصر ما يميز به الملتبس من غيره،

ولا شك ان من اعطاه الله علما وفهما فهو خير. والله عز وجل فضل سليمان بفهمه، فقد فهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. ولما ذكر انه فهم سليمان وامتاز عن داود بذلك قال وكلا اتينا حكما وعلما لئلا ينتقص داود، ثم قال وسخرنا مع داود الجبال حتى ينجبر النقص الذي قد يتوهمه واحد. نعم. رجل تكلم بكلمه عامه ثم جلس فقال من كان عنده سؤال فليسال، هل يدخل لمن قال انا اخاف من البصره؟ لا لا ما حد شيء. نعم حتى الرسول كان عليه الصلاه والسلام اذا صلى الفجر قال من راى منكم رؤيا او ما اشبه ذلك. فاذا كان الانسان عنده علم ويعرف من نفسه العلم وقال من عنده سؤال يسال، نعم فلا باس. عبد الحميد عملنا بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هو من باب متابعتنا له. نعم ليس تقليدا. نعم لن يتضح لاننا مطالبين بعمل كل ما عمل النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان قولا وما كان عملا ما لم يكن خاصا ما لم يكن ايش؟ ما لم يكن خاصا به، لا يكون هذا تقليدا. لا لا اتباعا، كل ما عمل كل شيء نعمله من اجل التاسي بالرسول فهو اتباع. والاحظ ان هذه حسب الاصطلاح، اما من حيث اللغه فهو يسمى ايضا تقليد واقتداء اسوه وما اشبه ذلك. نعم ما سبق لنا ذكر في هذا، ذكرنا أنه أن الإنسان لا يأخذ العلم، العام لا يأخذ العلم لأنه يفهم غير ما أراد المؤلف. ذكرنا أيضا أن العلماء إذا اختلفوا في المسألة على قولين وتساوى عند الرجلين المختلفان فإن من العلماء من قال يأخذ بالأشد ومنهم من قال بالأخف ومنهم من قال يخير. هذا إذا لم يكن عنده عالم، رجل عامي استفتى شخصا فقال هذا حرام، استفتى الثاني قال هذا حلال، ماذا يصنع؟ نعم ايش؟ نعم الشهرة أبلغ. هو الأصل أن إذا الشهر أنه مفتن، هذا هو الأصل، ولهذا تجد ما ذكرته نادرا. نعم. بس كل بجانب دون جانب، هل سؤالك؟ طيب جاء عالما أصبر لأنه له باع في هذا المبلغ، فيبي أحكامه على تصليح وتضعيف هذا الشيء. هذا مقلد، يعتبر مقلد. إذا كان لا يستطيع هو أن يستخرج صحة الحديث هو بنفسه فليس له إلا التقليد، فليس له إلا التقليد. من أراد الحق شبارك الله فيه. من أراد الحق ما يقول لا يقول هذا الكلام، لا يقول هذا الكلام.